أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق. الحمد لله على ما خلق. الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله على ما أنزل كتابه. الحمد لله على ما أنزل كتابه. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وما في الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء بالمستحق ما قال العبد كلنا لك عبد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. ذلك أن الرحمات تتنزل في بيوت الله، وأن البركات تتنزل في بيوت الله، وأن السكينة تتنزل في بيوت الله، وأن الملائكة تتزال وتستغفر الرجل ما دام في المصلى تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. مع قصة الأنبياء قصة نبي جديد بالنسبة إلينا، نبي الله أيوب. في المواضع السابقة انتهينا من قصة نبي الله يوسف، ونتذاكر اليوم قصة نبي الله أيوب. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على نبي الله أيوب في أول عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. في العهد المكي نزلت سورة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أيوب. لم يذكر أيوب عليه السلام في القرآن كثيرا، هو ذكر في القرآن أربع مرات. ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بشيئين: رقم واحد الصوف، رقم اثنين أواب، أنه كثير الأوبة والعودة إلى الله. ويتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي إليه أيوب، يتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصبر عن البلاء الشديد، ويتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول من نبي الله أيوب، ويذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم العبرة والعظة في قصة نبي الله أيوب، إن في ذلك ذكرى للعاملين ولأولي الألباب. فاشتدت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة نبي الله أيوب أشد عبادة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزن الأمر فزع إلى الصلاة وفزع إلى العبادة، كان دائما يستعين بالعبادة في كل شيء. كيف تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممن تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلمها من نبي الله أيوب. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب، أي واذكر يا محمد هذا الرجل الصالح أيوب. بما يذكر أيوب عليه السلام ذكره الله سبحانه وتعالى بالنداء: أيوب رجل يوحى إليه. قال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، أي ومن ذرية إبراهيم عليه السلام. فذكر الله أن أيوب يوحى إليه، كما أوحى الله إلى يوسف، كما أوحى الله إلى هارون، وكما أوحى الله إلى داود وسليمان، أوحى الله إلى أيوب. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ادخل هذا العبد الصالح أيوب. أيوب نادى، لم ينادي على فلان ولا على علان، لم يستحضر قوة فلان ولا علان، لم يتمسك أيوب بسبب من أسباب الدنيا، لأنه يعلم أن وراء الأسباب مسبب الأسباب. وهكذا الأنبياء وهكذا الصالحون يعرفون أن كل شيء جيد لهم، أن أنت حياتك وموتك وفرحك وسعادتك وجوازك ورزقك وبركتك وأولادك، أن أنت كل شيء لله سبحانه وتعالى. لذلك ولا يطلب من أحد إلا من الله. قلبك وما في قلبك من معاني ملك لله، وقلب من تحب وما تريد أو ترجو أن يحبك بيد الله سبحانه وتعالى. مصائر العباد كل العباد بيد الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام واذكر عبدنا أيوب إني نادى ربه أني مسني الشيطان بنصر وعذاب. في صرف وفي الأنبياء قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سيدنا أيوب كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتلي بلاء شديدا. العلماء اختلفوا لكن في رواية حسنها كثير من أهل العلم أنه ابتلي 18 سنة. سيدنا أيوب ابتلي 18 سنة ابتلي به قال بنصب وعذاب. النصب غير النصب غير النصب. سيدنا موسى ربنا قال فلما جاوزها قال فتاه ياتينا ودانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. نصب يعني ايه؟ تعب اعياء يعني احنا هبطنا تعبنا. النصب يعني الم في الجسد يعني مرض الجسد. النصب قالوا عذاب. لذلك ربنا قال ايه؟ مستني الشيطان بنصب وعذاب. هو ايه المس دي قال نصب وعذاب؟ نصب يعني تعب ايه؟ بدل لان هو ابتلي بمرض شديد وظل معه هذا المرض لمده 18 سنه. العذاب اللي هو فقدان الاحباب، فقدان الاهل، فقدان المال. فجاه سيدنا ايوب بعد ما كان رجل كريم يوحى اليه ممكن في قومه، له هيئه، له قوه، وله مكانه في قومه، فجاه لم يعد ايوب ذلك. فجاه ضاع ماله، بدات الناس تنفض عنه، بدا يمرض، بدا يحتاج، الناس بدات تزوره شهر شهرين، سنه سنتين، ثلاث سنين، زاد المرض عليه حتى لم يعد احد يزوره الا رجلين من اصدقائه، وزوجته كانت تساعده في قضاء حاجاته. حتى ان المرض اشتد على ايوب عليه السلام لسنين طويله. سنين طويله عاش فيها ايوب عليه السلام راضيا عن ربه. ان الانسان لما يبتلى والبلاء بيزيد شويه بيبدا يكشف معادن الناس من حوله، يبدا يشوف مين اللي فعلا عنده جلد وقوة وصبر واستمرار على ان هو يقف في جانبه، مين اللي يقضي حاجاته، مين اللي فعلا علاقة بينه علاقة حقيقية وليست علاقة منفعة. لكن مع الوقت لم يبقى مع أيوب أحد إلا زوجته وهذين رجلين. حتى مضى هذا الرجل منهم على صاحبه فبيقول له تعرف أيوب عمل مصيبة، ولولا انه عمل مصيبة ما كانش ربنا سوى في العذاب ده فترة طويلة. فاتهم ايوب في دينه، قال له ده لولا انه فعل معصية او كبيرة من الكبائر لما عاقبه الله بمثل هذا. هو سيدنا ايوب عمل كده؟ ومن لماذا عاقبه الله بذلك؟ يختبر صحيح بلاء من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل. فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه، فاذا كان في دينه صلابه شد عليه في البلاء. ايوب عليه السلام تحمل بلاء شديد جدا، لكنه اراد الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا قصه ايوب ان يعلمنا من قصه ايوب مساله ان الانسان في البلاء يبقى صاغر، يبقى راضي، يبقى محتسب، يبقى بيرى النعمة، يبقى حسن الظن بربه، يبقى عنده أمل في الله، يبقى فاهم من أين ينزل البلاء ومن أين يفرج البلاء. الله سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يكشف الضر. شوفوا بقى سيدنا ايوب لما تكلم عن الله الحديث صراحه يعني يشق القلب. أن أيوب عليه السلام لما قال رجل عنه أن أيوب أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين، فأخبر الثاني أيوب عليه السلام فجزع أيوب وقال: اللهم إن كنت تعلم أني لم ألك ليلة قط شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقني فصدك من السماء. اللهم إن كنت تعلم أني لم ألك ليلة لي قميص لي قميصان قط أو لي قميص ورجل عالم، اللهم فصدقني فصدك من السماء. رفضه القريب والبعيد، حتى أن أيوب عليه السلام كانت امرأته تنفق عليه فنفذ كل المال مع هذه المرأة، فأصبحت زوجة أيوب تخدم في البيوت، زوجة نبي كريم تخدم في بيوت الناس حتى تأتي ببعض المال ليأكله أو تأتي ببعض الطعام لذكر أيوب وأولاده، حتى أنها اضطرت لبيع ضفائرها. وحلف أيوب عليه السلام على أن يضربها بهذا، أن يضربها على ذلك. أيوب عليه السلام لما قالوا عنه ذلك ولما اشتد به المرض والضر والنصب والعذاب نادى ربه، وكلمة نادى ربه دي محتاجة وقفة، إن إحنا بنادي المفروض ننادي مين؟ نادي الله، إن الإنسان يبقى قريب من الله. إن سيدنا أيوب أول من توجه إلى الله لأنه يعلم أنه لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الأدب، أدب أيوب عليه السلام مع ربه، قال: أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ملوش يا رب شيء، يا رب ارزقني، يا رب اعطيني، إنما يتأدب مع ربه. ولما تكلم في الآية الثانية قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إسرائيليات يتكلموا في مسألة، تكلموا في حق أيوب عليه السلام بكلام سيء للغاية. بنو إسرائيل سبوا الأنبياء عليهم لعائل الله. بنو إسرائيل لما تكلموا عن أيوب عليه السلام خاضوا في عرضه وخاضوا في قصته بالقصص وهي كثيرة. لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن أيوب وذكر نداء أيوب قال إيه؟ أنه قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. لنا وقفة، هو الأنبياء الشيطان له سلطان على الأنبياء؟ الشيطان له سلطان على الأنبياء؟ لا، الشيطان ليس له سلطان على الأنبياء ولا على الصالحين. وما هو إيه قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب؟ تأدبه مع ربه. الإنسان لما يتكلم، الله سبحانه وتعالى هو يخلق الخير والشر، لكن شوف سيدنا إبراهيم قال لما تكلم عن الله قال إيه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت ماشي، والذي هو يمرضني ويشفين، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فلما تكلم عن ربي أساء الظن بنفسه وذكر الضر بنفسه. الجن قالوا: وأنا لا ندري أشد أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني ما هو أشد أريد بمن في الأرض؟ يعني هل أراد الله بهم شر أم أراد الله بهم إيه؟ رشد. إنما لما تكلموا عن الشر قالوا إيه؟ أشد أريد بمن في الأرض، وكأن الشر لأنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله يخلق الخير والشر. نوع صلى الله والخير كله بيديك والشيء ليس إليك. من العربي كان يقول كلمة ظريفة، يقول: الأفعال كلها خيرها وشؤها في إيمانها وكفوها طاعتها ومعصيتها، خالقها هو الله سبحانه وتعالى، لا شريك له في خلقه ولا لأحد في خلقه شيء غيرها. لكن الشر لا ينسب إليه ذكرا وإن كان موجودا منه خلقا. يعني ما تنسب، لما تتكلم عن الله لا تنسب أن الله يخلق الشر، لما تنسب أن الله له الخير، كل الخير بيديه. قال: أدبا منا وأدبنا به الله سبحانه وتعالى وأعلمنا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشمس ليس إليك. وكما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مددت في روح يشفيك. وكما قال إبراهيم عليه السلام أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هو لم يقل يا رب أنت مغطيني، يا رب أنت أخذت مني، يا رب أنت عملتني، إنما قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فقال الأخرى قال أني مسني الضب وأنت أرحم الراحمين. يقول هو ده دعاء ولا ثناء؟ دعاء ولا ثناء؟ هو الاثنين، لكن الصيغة صيغة ثناء، والمقصود ايه؟ دعاء. عشان كده يقول الدعاء نوعان، في دعاء اسم دعاء طلب او مسألة، في دعاء اسم دعاء الثناء. للأسف احنا مقصرين جدا في دعاء الثناء، انك تثني على الله، انت يا رب ارحم الراحمين، انت يا رب اكرم الاكرمين، اللهم انك انت العظيم، اللهم انك انت الحليم، اللهم انك انت القيوم، قيوم السماوات والارض وما فيهن، ملك السماوات والارض وما فيهن، خالق السماوات والارض. انك انت تثني على الله. ان سيدنا ايوب اثنى على ربه في الدعاء بعد كم سنه بلاء؟ بعد 18 سنه في البلاء. فما لنا لا نثني على الله، وما لنا لا نحسن الظن بالله؟ سيدنا ايوب بعد كل ذلك يعلم ان الله سبحانه وتعالى يقدم على شفائه، بعدما لفظ الناس، بعدما ابتعدت عنه امواله، بعدما لم يعد يملك شيء، بعدما فقد كل شيء في الدنيا، بعدما اتهم في دينه وهو نبي كريم، ومع ذلك لم يفقد الامل ولا الرجاء في ربه، وهو يقول وانت ارحم الراحمين. هل الله ارحم الراحمين؟ اذا كان الله ارحم الراحمين، واذا كان هذا في صدر ايوب عليه السلام ان الله هو ارحم الراحمين، الرحمه مع منتهى اللطف في المعامله، منتهى العطف في المعامله. لما نعرف الرحمه يقول الرحمه العطف والرقه. كيف ان الله سبحانه وتعالى والذي متى وتعالى يرحم عباده؟ احيانا ربنا بيبتليك بلاء، البلاء ده بيكون ليك عون على طاعه، البلاء بيكون ليك خير في الدنيا والاخره، البلاء بيكون ليك كسر للنفس، البلاء بيقربك من الله. الرحمه مش دايما ظاهره، احيانا بتبقى فيه رحمات انت ما انتش عارف، احيانا بتلاقي الطريق اتقفل اتسد، حسيت ان الدنيا بدا يحصل فيها مشاكل كتير. ليه؟ يرحمك الله سبحانه وتعالى حتى تعود اليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي عليه السلام اذكر هذا النداء، اي يا محمد قل مثل هذا. فاذا اردت ان تنادي على ربك فناديه بمثل هذا، واذا اردت ان تدعو ربك فادعوه بمثل هذا، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ايه اللي حصل؟ ربنا يقول فاستجبنا فكشفنا. كل حاجة اتحلت لما نادى النداء، وحسن ظني في الله والثناء على الله يجلب العطاء، يجلب الرزق، يجلب البركة، تفريش للقلب والرخص والتيسير في الأمر يكون بالصبر. هنيجي نشوف دلوقتي، هناخد القاعده دي بس الاول، ان لو واحد عايز رزق زياده، لو واحد عايز بركه، لو واحد عايز عطاء يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يدعي. يعمل ايه؟ يدعي. هو الدعاء له قيمه، له قيمه عاليه جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في اخر الايات قال ايه؟ قال وذكرى للعابدين. يعني ما حدش هيفهم الكلام ده للناس اللي بتعمل ايه؟ اللي بتعبد ربنا. احنا كتير يا جماعه بنستخسر وقت في العباده. عندي امتحانات، نصلي، عندي مذاكره، يصلي، عندي شغل، عندي مهمات كتير، عندي عيال عايزين ياكلوا. بنستخسر وقت في العباده. الوقت ده احنا بندفع ثمنه عشرات الاضعاف في قله البركه. عشرات الاضعاف هذا الوقت بندفعه في التوهان في الدنيا. لذلك لن يفهم هذه الايات الا اهل العباده، اللي هو اللي كل ما بتحصل له مشكله بيعمل ايه؟ يلجا الى ربي وذكر العابدين. قال فانتشدنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معه رحمه من عندنا وذكرى. هو رحمه من عندنا سؤال، الرحمه من عندنا كان في العطاء ولا في البلاء؟ يعني في ان ربنا سبحانه وتعالى جاب له اهله ومثلهم معه، ولا في ان الله ابتلاه من الاول بهذا المرض؟ فكيو في الاثنين، انه احوجه الى ربه ثم الهمه الدعاء ثم اجابه الى هذا الدعاء، كل ذلك رحمه من عند الله سبحانه وتعالى وذكرى للعابدين. هؤلاء الذين يعبدون ربهم، هؤلاء الذين يدعون ربهم، هؤلاء الذين يصلون ويقومون الليل ويقرؤون القرآن ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء الذين يكثرون الاستغفار ويكثرون عبادة الله سبحانه وتعالى، لهم ذكر في أيوب عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى فرج قلبه بالدعاء. قال تعالى إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إن سيدنا أيوب قال يا رب جسدي فيه تعب وضاعت الأموال وضاعت الزوجة لأني مسني الشيطان، عبر عن كل ذلك بإيه؟ بالمس، أن مجرد أن أنا عندي حاجة بسيطة. ليه يا مس؟ لأنه يعلم أنه يدعو إلى عنده خزائن كل شيء، لأنه يعلم أنه يدعو إلى على كل شيء قدير. تخيل أنت كده داخل عند ملك من الملوك عنده مليارات السيارات او مليارات المصانع او مليارات الدولارات، فانت بتقول له بس انا عندي مشكله ان انا عايز مثلا ايه اعين ابني في الحته الفلسطينيه. هيقول لك وزير. ان تخيلك انت بتطلب من ملك الملوك الذي يملك كل شيء والذي له خزائن كل شيء. سيدنا موسى عليه السلام قال ورجع لي وزيره من اهلي هارون اخي، ربنا سبحانه وتعالى زعل ايه؟ جعل هارون نبي. تتخيل نقول له يا رب انا عايز واحد بس يقف جنبي، فالدعاء اجابه الله فخلاه نبي، نبي من الانبياء يوحى اليه في اعلى درجات الجنه. انت تدعو اله يملك كل شيء، لا شيء يعجزه في الارض ولا في السماء، كل شيء عنده هين، كل امر عند الله يسير، ليس امر عند الله يعني مفيش حاجه صعبه عند ربنا اصلا، يعني في كلمات ليست موجوده اصلا، مفيش حاجه اسمها عند ربنا صعبه ولا عسيره ولا شاقه ولا فيها مشكله ولا هذا الكلام عندنا في عالم البشر. اما الله سبحانه وتعالى فانه اذا اراد شيئا يكون كن فيكون. ذلك سيدنا ايوب قال اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الله سبحانه وتعالى امر ايوب عليه السلام باوامر، قال له ايه؟ في واحد يركب على الحصان بيقول لك ايه؟ ركض بالحصان، ركض بالخيل، يعني ايه؟ جرس، يعني يقول له كلمة ركض يعني ضرب برجله، يعني ضرب الحصان برجله فايه؟ فانطلق. اضرب، قال اركض برجلك، يعني اضرب برجلك. ايوب عليه السلام لم يكن يركب شيئا، فهو ضرب هنا ايه؟ ضرب الارض. قال اركض برجلك، لما ضرب ايوب عليه السلام الارض الحل كان فين؟ الحل من عند الله، الحل كان فوق من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان ايوب ياخذ بسبب من الاسباب، قال له اضرب الارض، فضرب الارض برجله وهو مريض وهو سقيم وهو لا يستطيع ان يقضي حاجته، فانفجرت الارض بالماء، فقال اغتسل من هذا الماء. فاغتسل ايوب عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى اركض برجلك هذا المغتسل بارد وشفاف. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا لما نتوضا بيحصل عندنا ايه؟ الذنوب بتنزل حتى انها تخرج من بين اصفاري، يعني واحد كان ماشي كده معدي في الشارع فلقى بنات فبص عليهم فعمل ذنوب، وبعد كده قعد يفكر فعمل ذنوب بدماغه، وبعد كده سمع حاجه حرام فعمل ذنوب بودانه، وبعد كده اعطى في الحرام واخذ بالحرام فعمل ذنوب بايه؟ بايديه، وبعد كده مشي بخطوات الحرام فعمل ذنوب برجلين. لما بيجي يتوضا بالماء الماء يغسل هذه الايه الذنوب. فكل ما يجي يغسل وشه وهو بيتوضا ذنوب عينيه بتنزل، ذنوب ودانه بتنزل، ذنوب ودنيه وايديه بتنزل. شفت الوضوء حلو ازاي؟ وبعدين هو بيتوضا بيقول ايه؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقولوا هو ايه علاقه التوبه بالاغتسال بالماء؟ يعني واحد بيتوضا بالميه ايه علاقه التوبه بالموضوع؟ لانه لما غسل الدغن عن جسده احتاج قلبه الى ان يتطهر طهارة. لما ذكرنا طهارة، لما ذكر الله طهارة البدن ذكر الله طهارة الايه؟ القلب. فقال يا الله اجعلني من التوبين اجعلني من. طب ايه علاقة التوبة بالموضوع؟ طب اجعلني من الطاهرين كما انني انظف بدني فيا رب نظف قلبي من الذنوب. دي بقت واضحة. ده ذكر دي. مش انتوا بتقولوا ذكر انا بنقوله؟ تمام. طيب ايه علاقة بقى التوبة بالموضوع؟ هي اذكار الوضوء بيتوب من الذنوب. افتكر افتكر حاجتين. الحاجه الثانيه ان التوبه يا جماعه هي الاصل، التوبه عن العوده. فالانسان لما بيجي يتوضا ويتجهز للصلاه وكانه يتذكر ان الاصل انه من العابدين وذكر للعابدين. ما تنساش، مش هننسى عن ايوب عليه السلام ان الله قال وذكر للعابدين، ان العباده كثره، العباده كثره، التعلق بالله كثره، الثناء على الله كثره، ذكر الله كثره، دعاء الله كثره، السجود لله. ان كل انسان ما بيسجد سجده بيرفع درجه، الناس يوم القيامه تتفاوت على قدر السجدات. كل ما بيسجد اكثر كل ما بايه بيترفع اكثر، كل ما ذنوبه بتتحط اكثر. ان فلان كان ماشي في طريق وبعد كده ساب الطريق ورجع الى الطريق الاصلي. هو ايه الطريق الاصلي؟ دي اسمها التوبة. هو ايه الطريق الاصلي؟ الطريق الاصلي هو طريق العبادة. عشان كده انت بتذكر وانت بتتوضأ ان التوبة ليه؟ وكأنك تذكر انه عندما تتوضأ فانك تعود الى الاصل اللي هو ليه؟ اللي هي الصلاة. اللي الاصل في الانسان هو على الصلاة. ان الاسلام بيثبت بايه؟ يعني يقول ان الاسلام ده على الفطرة. يعني ايه له على الفطرة؟ يعني مسلم بيثبت بايه؟ بالصلاة. ان الانسان بتثبت فطرته بانه يصلي لربه. ان الانسان اذا صلى لربه فانه يعرف من هو خالقه، فهو لم يلوث تلوث فطرته بعد. الانسان اذا لوثت الفطرة ابتعد عن الاصل الذي خلق لاجله. قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل ايوب عليه السلام من هذا الماء. انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى شفى أيوب في لحظة. قال وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لمين؟ لأولي الألباب. يبقى مين لأولي الألباب؟ يعني أولي الألباب الأول خلاص كده؟ يا في ناس عاقلين وفي ناس متفكرين وفي ناس أولي الألباب. في آيات يفهمها أي إنسان عنده عقل، في آيات مش هيفهمها اللي ما عندوش عقل، اللي هو صم فوق عمي فهم لا يرجعون. في آيات هم لا يعقلون، وعما بيفهمش ده هيفهم بقى هناك في الآخرة. لكن الطبيعي ان الانسان اذا جاءته رسالة زي التليفون المحمول. في تليفونات كان زمان ايام، دلوقتي بقى كل التليفونات بتقرأ كل اللغات. لكن زمان اول ما المحمول كان اختراع جديد يعني، كان في تليفونات يقول لك ما بتقراش عربي. فلما واحد يجي له رساله تلاقي توصل له ايه؟ مربعات كده، هو ما بيقراش، مش فاهم، مش عارف يترجم. فيقول له بعتك رساله ما فهمتش حاجه. فهو بالظبط كده. ان الله سبحانه وتعالى يعامل الانسان، يخلق الانسان، يبتلي الانسان، يلجي الانسان الى شيء لعل الانسان ان يفهم، لعل الانسان ان يعود. فالانسان لا يترجم. هذه الايه يفهمها اولو الالباب، يعني اصحاب العقول الوضيئه. مين اولو الالباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. هؤلاء اولو الالباب. ربنا قال لك في خلق السماوات والارض ربنا خد بالنا من الايات اللي مين؟ لاصحاب الالباب، لاولو الالباب. يبقى أصحاب العقول يذكرون الله قياما وقعودا. هؤلاء أصحاب العبادة يفهموا هذه الآية ليه؟ إن أحيانا كثير يقول لك يعني أنا عندي مشكلة أصلي، هو مش هيفهم الكلام ده أصلي. سيدنا علي بن أبي طالب أحوجه يوما الدين، كان مديون، فهيعمل إيه؟ لو أنت مديون هتعمل إيه؟ هيهزر طبعا من الديانة ويلف من هنا وينسو من هنا. لا سيدنا ما عرفش كده، هو لجأ إلى ربه فجلس في المسجد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقلتني الهموم وأثقلتني الديون، فقال أعلمك شيء يرفع الله به ويسد الله عنك دينك؟ قال نعم. قال قل اللهم أغنيني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك. يبقى هو لا الجو إلى إيه؟ إلى الله. يبقى الإنسان لما بيعبد ربنا بتتحل المشاكل. آه الإنسان اللي عنده مشكلة في جواز، اللي عنده مشكلة في امتحان، اللي عنده مشكلة في علاقات سيئة، اللي عنده مشكلة مع الأهل، اللي عنده مشكلة في الشغل، اللي عنده مشكلة، كل شيء بيد الله. مش عايزين يبقى عندنا انحراف يقول لك يعني احنا ما بناخدش بالأسباب. أنا جبت سيرة الأسباب، ما هو قال له اوكي بريس لك هو ما هو أما وليأخذ بالأسباب، لكن قلبك فين؟ في نفس الوقت لا تعتقد، لا تعتقد ان ترك العباده سيؤدي الى النجاح، انك لن تصل الى الله الا باذن الله، وان الله سبحانه وتعالى اذا اعطاك وانت بعيد عن الله فاعلم ان ذلك من الله استدراج، انما اذا اعطاك وانت قريب من الله فاعلم ان الله سبحانه وتعالى يقول لك سن في هذا الطريق، اكمل في هذا الطريق، ان كل ما الانسان ربنا بيعطيه ويفتح عليه وهو في طريق الطاعه وكان الله يقول له اكمل في هذا الطريق. إن أهل الطاعة ربنا بييسر لهم الطاعة، وأهل المعصية قال أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، لأن هو بييسر للطاعة. أحيانا كتير إن بتبقى الطاعة صعبة وده بيبقى عقوبة اللي ربنا قالها في كنا بنقولها في يوم الجمعة في قصة أصحاب السبت. ربنا قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إن هم لما فسقوا ربنا صعب عليهم الرزق، بقى الرزق صعب قوي وبقى المعصية بقت سهلة. ليه؟ ده ابتلاء بإيه؟ بما كانوا يفسقون. قال تعالى وهبنا له أهله. يبقى ربنا فاستجبنا فكشفنا. احيانا يا جماعه انت بتدعي ربنا بتنزل الاجابه لكن انت ما بتشوفش النتيجه حالا، صح ولا انا؟ يا احيانا واحد دعا وربنا سبحانه وتعالى استجاب لكن فويت الاجابه ما بتؤديش الى فويت تحقيق الاجابه. ان الله اجاب الدعاء وهذا الدعاء سيستجاب، لكن ربما يستجاب بعد سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، عشرين، ربما بعد سنين طويلة. لكن سيدنا أيوب ربنا استجاب له وعلى الفور نزلت إجابة هذا الدعاء. ليه بقى؟ هو ده بقى السؤال اللي احنا محتاجين نعرفه. لماذا أنزل الله إجابة دعاء أيوب على السرعة، على وجه السرعة، فاء السرعة؟ فاستجبنا فكشفنا. كان ممكن فاستجبنا ثم كشفنا، ثم مع ايه؟ مع وقت. فاستجبنا وكشفنا هيجي برضو ايه؟ المصاحبة مع وقت طويل. لكن فاء فاء على السرعة. لماذا؟ أين الله سبحانه وتعالى في إجابة أيوب على الفور؟ ان هو قبل ما ينزل ايديه نزلت الاجابه. ليه؟ هنشوف بعد ايه. صحيح حاجتين. رقم واحد انه صبور. قال تعالى انا وجدناه صابرا. يعني انا وجدناه صابرا، وكان هذا البلاء من الله سبحانه وتعالى ليبتلي الصبر ايوب. هل ستصبر يا أيوب كما صبرت على الطاعة وكما أنفقت في الطاعة؟ أحيانا إنسان ربنا بيرزقه صحة يعمل إيه يا كريم؟ ينام. ربنا يرزقه مال يعمل إيه؟ يعده. ويقعد يجيب في حاجات ويشتري في حاجات. لا، ربنا رزقك المال عشان تنفقه، ربنا رزقك الصحه عشان تشتغل بيها، فربنا ابتلاك بهذه النعم ليرى كيف حالك مع النعمه. سيدنا ايوب لما ابتلي بالنعم ابلى بلاء حسنا، فكان لا ينام جائعا، لكان ينام شبعانا، وكان لا ينام وجاره او من يعرفه له عالم، كان بيبذل من النعم. فاراد الله ان يبتليه بالايه؟ بالبلاء، بالضر. غير ان نبي الله ايوب رجل من الصالحين من العابدين، قال الله سبحانه وتعالى: ويا لها من شهاده. تخيلوا كده يا جماعه، اعلى شهاده في مصر هي شهاده ايه؟ لا لا، مش هتكلم في مجال الدكتوراه، اللي هي ان واحد معاه دكتوراه في ماده او في ماده، دي اسمها شهاده ايه؟ شهاده لها قيمه. لا اقول لك معاه دكتوراه، دي شهاده علميه، دي اعلى شهاده علميه فين؟ في مصر. طبعا بره مصر ممكن يكون ملهاش قيمه كبيره. اعلى شهادات علميه في العالم البرامج التدريبيه الزمالات، وعلى قدر الجامعات العالميه، على قدر ما على قدر نجاح الدول او قدر القوه العلميه في الجامعات، على قدر قوه هذه الشهاده. تخيل ان واحد يشهد له الله. تخيل عبر العصور كده، من اول خلق الكره الارضيه الى قيام الساعه، هناك ايه؟ هناك امم، امه وراء امه. تخيل ان واحد ربنا يستطيع عبر الامم كده، ربنا يقول هذا نعم العبد. يا لها من شهاده، نعم العبد. ان انت نزلت من ادم الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا ادم عليه السلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالاقوام ومليارات البشر، هتجد كم واحد ربنا ذكر ان هو نعم العبد، ان ده عبد صالح. هذه ليست شهاده مني ولا منك، هذه ليست شهاده من الملائكه، هذه ليست شهاده درجات، انما شهاده من الله. ان الله بيقول عن ايوب عليه السلام نعم العبد. احنا محتاجين نقف مع كلمة نعم العبد دي عشان نفكر هو عمل ايه عشان يبقى نعم العبد؟ عمل ايه عشان ربنا يرضى عنه كل هذا الرضا، مع ان الله ابتلاه كل هذا البلاء؟ احيانا كتير الناس بتخلط ما بين كيف حاله في الدنيا وكيف حاله عند الله. ممكن يكون انسان في الدنيا فقير، ممكن يكون انسان في الدنيا مبتلى، ممكن انسان يكون في الدنيا عنده غل، وهو في الاخر يقول لك انا كده ربنا ما بيحبنيش، انا كده ربنا ما بيعطينيش. سيدنا ايوب ربنا قال له النعمه العبد، ومع ذلك في نصب وعذاب، ومع ذلك اني مسني الضر. يعني هو في ضر وهو في نصب وعذاب وهو في هذا البلاء الشديد، وربنا بيكون عنده نعمه الايه؟ نعمه العبد. وده دلاله على ان الموضوع ما هوش بالمظاهر. احنا ينبغي ان احنا نحكم على الناس فقط بظاهرها. فكم من في الزوايا من خبايا، كم من رجل لا يعلمه، لا يعلمه انا ولا انت، لكن يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو له قيمه عند الله سبحانه وتعالى، ربما لا يأبه به الناس. نوع صلى الله عليه وسلم يقول: رب اشعث اخبر ذي تمرين مدفوع بالابواب. يعني بيقول ممكن تلاقي واحد كده جاي، فالناس تقول له يخبط كده على الباب: فلان موجود؟ يبص له كده: يا فلان ده عم هيقعد يطلب، الراجل ده مش موجود. او مثلا عاملين اجتماع وده جاي يدخل، ممكن ادخل؟ لا ما تدخلش. ليه؟ اشعث اخبل، يعني شعره منعكش ومليان تراب، مواش في هيئه قويه عند الناس، ليس له مكان عند الناس. طب تخيلوا بقى ودخل واحد غني. يعني الناس دايما تحب تستلف من الغني، او تحب تسلف الغني. يقول لك ليه؟ فلوسي مضمونه. يعني لو واحد من الاغنياء، مين واحد بلاش نذكر اسماء، لو واحد من الاغنياء مثلا جاي يقول لك لو سمحت ممكن 100 جنيه، هتقول له ايه؟ على طول. طب واحد من الفقراء يقول لك لو سمحت ممكن 100 جنيه، تقول له ايه؟ هتفكر اصل والله والظروف والحكايه. ليه يبادر الناس باعطاء الاغنياء حتى لو كان شيء بسيط؟ لانه عارف انه هياخدها بعد كده، لانه عارف انه بيعمل عمل بايه؟ له عنده مكانه، ياخذ عنده مكانه، لكن الفقير هياخد من ده، هياخد منه ايه؟ فقال: يا رب اسعد اخبر ذي تمرين مدفوع بالابواب. مدفوع بالابواب يعني ما حدش عايز يدخله. لو اقسم على الله لابدا. عارفين ان اقسم على الله؟ حدش الله سبحانه وتعالى لما استكره له، يعني لا احد من البشر، البشر كله اضعف مما نتخيل، البشر كله لا يساوي عند الله جناح بعوضه، البشر كله بل كل من على الارض لا يساوي عند الله جناح بعوضه، جناح دبانه ولا جناح ناموسه، السماوات والارض لا تساوي عند الله مقدار ذره، زكاه الذره لا تساوي عندك شيء، فهي عند الله لا تساوي اي شيء. لا يعبأ، كل ما يعبأ بكم ربي، الله لا يعبأ بأحد. ومع ذلك هذا الرجل من داخل هذه الذرة يقسم على ملك يملك السماوات والأرض، فيبيذ الله قسمه رحمة به وكرما به وعطاء له. ليه؟ لأنه كرامة عند الله. ليه؟ عمل إيه؟ لأنه على أبواب الله. فمش هينفع ان احنا نتعامل مع الناس بمظاهر الدنيا فقط، لابد ان احنا نوسع مداركنا في معاملة الله، لابد ان نعرف كيف يتعامل الله مع خلقه، لله سنن في معاملة الاقوام. لما يبص كده فلان ده اكيد بقى عامل، يقول لك ما هو انا لولا ان ربنا بيحبني ما كانش حاطني في المكان ده بجد والله. ان واحد بيعتقد ان لما ربنا يرزقه منصب او مال يعتقد ان ده ايه، ان اكيد بقى ربنا كرمني وبيحبني، ولو ما كانش بيحبني ما كانش حطني في هذا المكان للناس كلها تسمعني فيه. الله يبلو الناس بالخير ويبلو الناس بالشر، يبلوهم بالسراء ويبلوهم بالدجاء. ايوب عليه السلام ابتلي بالسراء والدجاء، قال الله سبحانه وتعالى وهبنا له اهلا ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. يبقى ربنا قال للنبي عليه السلام اذكر ايوب، اذكره بشيئين، رقم واحد حد الان يعني، رقم واحد اذ نادى ربه. يبقى احنا عايزين نركز مع كلمه ايه؟ نادى ربه. ان احنا دايما يبقى عندنا ايه؟ عندنا حاجه اسمها نادى ربه، ان انت في اي مشكله نادى ربه. رقم اثنين وذكرى لمين؟ للعابدين. في واحد عبد، في واحد ايه؟ عابد. في واحد عمل طاعه، في واحد ايه؟ كثير الطوعات، فده بيسمى ايه؟ عابد. عارفين حديث عابد بني اسرائيل؟ عارفين جريش العابد؟ ليه تسمى عابد؟ لان بقى اتعلم عليه. يعني شريف رايح للجامع جاي من الجامع، رايح للدرس جاي من الدرس، رايح يقرا قران يرجع من القران، رايح للذكر يرجع من الذكر. ده بني ادم عابد. الناس بتعرفه بالايه؟ بالعباده. اذا ذكر فلان ده رايح في مصلحه وجاي في مصلحه، رايح في مصلحه وجاي في مصلحه، اسمه ايه؟ بتاع مصالح. يقول لك ده جاي يطلع، ده هيجي يطلع مصلحه ويمشي، ان خلاص معروف ان فلان عابد لا يطلق عليه العباده الا اذا كان كثير العباده. ربنا سبحانه قال وذكرى للعابدين، وقال وذكرى الى الباب، وكانها مترادفات، اي ان اولو الالباب اصحاب عباده. لن تجد واحد على مر التاريخ عبر الأزمان وعبر الأمكنة له حال مع الله ليس له قسط هائل من العبادة. وأقصد بالعبادة بمعناها الخاص مش معناها العام، يعني مش العبادة اللي هي أمر جمعي كل أمر جمعي يحب الله ورسوله، أقصد العبادة اللي هي الإيه؟ العبادات الخاصة اللي هم بتوع الفكر بيسموها إيه؟ قسم العبادات وقسم الإيه؟ المعاملات. العبادات الخاصة لن تجد واحد عبر التاريخ، وتجد بأن كل علماء الأمة الذين أمر الله سبحانه وتعالى بتخليد ذكراهم، والذين حفظ الله كتبهم وحفظ الله علمهم، هتجد لما تيجي تبص في سيرهم أنهم كانوا من العباد. يعني على سبيل المثال مثلا الإمام الشافعي، بما أنه مصري شافعية، الإمام الشافعي في علماء كثير جدا في الأمة عبر 1400 سنة، هو أكثر من 1400 سنة في علماء مثل الشافعي أعلم وأقل، غير أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ علم هذا الرجل. لماذا؟ تعال بص سيرة الإمام الشافعي، يعني في علماء أعلم من الشافعي كتبوا كتب كتير جدا ثم اندثرت هذه الكتب بموتهم. لماذا حفظ الله وبارك الله في علم هذا الرجل؟ هتجد ان كل من حفظ علمه تجد لما تقرا في سيرته ان هو كان كثير العباده، كان له حال مع الله. وتجد الأنبياء كلهم ذكروا الله سبحانه وتعالى بكثرة اللجوء إلى الله، بكثرة العبادة. إن واحد فاهم قيمة ده، قال الله سبحانه وتعالى طبعا يعني لو جيت تبص كده يعني نقرأ في سير الصالحين، سير النبلاء، سير الأعلام، سير الأنبياء، سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن هؤلاء كانوا كثير العبادة لله سبحانه وتعالى. قال وهبنا له أهل وهبنا. احنا اتكلمنا على اسم الله الوهاب قبل كده، اتكلمنا على اسم الله الوهاب زيدو زيدو الهبة هي العطاء بغير سبب. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لأيوب، استجاب لأيوب وكشف به من ظلم. سيدنا أيوب قال ايه؟ قال له يا رب انا عندي نصب وعذاب. ربنا استجاب لأيوب غير ان الله اكرم مما تتخيل. فلما استجاب أيوب أن أعطاه مرة أخرى الصحة، وأعطاه مرة أخرى القوة، وأعطاه مرة أخرى الجمال، وهب الله لأيوب شيئا آخر. إيه بقى الشيء الآخر ده اللي هو إيه؟ أعطاه أهله يعني إيه؟ زوجته مرة أخرى في صورة أفضل، ووهبنا له أهله أي على طريقة أفضل، ومثلهم معهم أي وأولاده، وبارك الله في ذريته مرة أخرى فرزق أولادنا آخرين. قال رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. غير أن أيوب عليه السلام كان عنده نزل كان لابد أن يوفيها. طب يوفيه إزاي؟ حلف أنه يضرب مراته، طب يعمل إيه؟ أو حلف أنه يضرب حد. إحنا ما عندناش مراته ديت من أسرائيليات، إحنا مش عارفين هو يضرب مين. غير أنه حلف أن يضرب أحدهم، ربما أنه آذى أو ضربه فهو هيرد له هذا الاعتداء، ربما حد من حدود الله، ربما لا نعلم فيما كان سيضرب هذا الذي سيضربه. غير أن الأمر عسير هيحلها إزاي دي. فربنا سبحانه وتعالى كريم، إن أنت إذا لجأت إلى الله أنت بتفاجئ أن كل حاجة تحل من كل ناحية. عايز يعني احكي القصص كثيره جدا من الحواديث يعني لا تنتهي، لكن خلينا مع كتاب الله. انت فعلا لو قعدت تفكر كده ان كل من لجا الى الله كل المشاكل اتحلت، يعني الموضوع مش جنب واحد اتحل. يعني انت عندك مشكله، اقول مشاكل، عندك مشكله مع زوجتك، مع اولادك، مع حماك، مع الشغل بتاعك، ما انتش عارف هتسدد الايجار منين، عندك ديون، عندك كلمات ومعاهدات مفروض انك انت توفيها، عندك 50 حاجه مش عارف تحلهم ازاي. فلما لجا الى ربي احب الله له او لجا نكمل على شان الله سبحانه وتعالى أمر أيوب عليه السلام أن يأخذ بيده لغفا، يعني لغفا يقول حزم الحشيش. اللغف شيء مجموع بعضه إلى بعض، أو الفرع الذي أو الخصم الذي عليه حجوع وأوراق. فربنا قال له فوز بيدك الاقصان، ايدك امسك فيها قوس واصل به ولا تحنح. وكان الله يذكره سبحانه وتعالى انه على الصالحين ان يعظموا امر الله وان يعظموا يمين الله. لا تجعلوا الله عوضا لايمانكم، لان الناس ماشي عشان والله ما اسمع. حتى من مثلا طلع يقول له قال له الحرام يحلف قال جالك الفرج، وكان الفرج كانه يحلف بالله كذبا وزورا وهتانا. هو لماذا اصبحنا لا نرجو بالله وقارا؟ لماذا ضعف تعظيم الله في قلوبنا الى هذه الدرجه؟ ربنا سبحانه وتعالى بذكر ايوب عليه السلام انك كنت قد حلفت بالله قبل ذلك او نذرت لله شيئا كان بينك وبين ربك عهد، فاياك ان تنكث هذا العهد، واياك ان تحنث فيه. مع أن الله يعطيه، مع أن الله يرزقه، مع أن الله يهبه، مع أن الله يبارك له، مع أن الله يستجيب دعاءه، ومع ذلك ربنا يقول له لا تحنث، اوعى تنسى يمينك، اوعى تنسى ندرك. فذكره الله سبحانه وتعالى ويحول الله سبحانه وتعالى له هذه المشكله. احيانا رجل يعقد عقد مع ربه ثم هو لا يقضي وان يوفي هذا العقد، فماذا يفعل؟ عليه ان يلجا الى ربه، يا رب اعني. لا تسال الله ان يخف حملك، ولكن اسال الله ان يشد ظهرك. يقول لا مش قادر، كثرت علي الشرائع الاسلام، اعمل ايه؟ اعمل ده ولا ده ولا؟ قال اكثر من ذكر الله، اذكر ربنا ويتحل، الجا الى الله ويتحل. سيدنا ايوب ربنا سبحانه وتعالى لما لجا الى ربه حل له هذه المشكله ايضا، اللي هو هحل مشكله النذر ازاي؟ فقال خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه غفور. فربنا سبحانه وتعالى حل له هذه المشكله بان امره باوامره. اصبح الان الامر شرعي، يعني اصبح تنفيذ الامر واجب عليه. لا تحنث اضرب به. ثم عقب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اول. انسان يا جماعه لو نزل نظر ومش قادر يوفيه ومر عليه سنين يعمل ايه؟ خلاص ينسى بقى وموضوع خلص، ولا يجتهد ان هو يوفيه؟ يجتهد ان هو يوفيه. طب ربنا فتح عليه ومعاه فلوس يوفيه ويقول لك يا عم خلاص سقط بالتقادم؟ ان هو حقوق الله لا تسقط بالتقادم، ان انت ينبغي انك انت اذا حلفت مع اذا اذا اذا عقدت مع الله عقد او نذرت لله شيء او حلفت بالله بشيء ينبغي ان تعظم الله حتى ولو بعد حين. يعني حتى انت النهارده كان قدامك حاجه ما قدرتش تعمل ايه؟ الورثه ينفذوها لكن تذكرها. فعلينا ان نعظم الله سبحانه وتعالى. ايوب عليه السلام كان يعظم ربه لان ربه هو عظيم، وهو استشعر ذلك في قلبه. ابتلاه ربه بالضراء فاحسن الظن في ربه، عظم يمين الله سبحانه وتعالى رغم ان الله سبحانه وتعالى ابتلاه وانه لم يكن عنده. احيانا تلاقي مثلا تمر على فقير ما بيصليش، تقول له انت ما بتصليش، يقول لك يا عم الفقر، لما نحل مشكله الفقر اللي بنصلي، واحنا لاقيين ناكل، انت جاي تكلمني في صلاه وانا بسعى العيال، انت جاي تكلمني في صلاه وانا عندي مشاكل. وانظروا الى ايوب عليه السلام الذي لما ابتلي بالضراء احسن الظن في ربه وصبر على ذلك. صبر راعي، يعني انه لم يشكو لاحد. كتير احنا بيقول لك ايه ده فلان صابر، ده اسمه صبر اضطرار. سيدنا ايوب صبر صبر اختيار، انه كان له ناس ممكن يشكو اليهم لكنه صبر. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جنازه رجل او ولد من الانصار والمراه تقول كذا وكذا، فقال يا امه الله اصبري، هي ما كانتش عارفه ان ده رسول، فقالت اليك عني فانك لم تصب بفصاوتي، ادنو خليك في حالك وانت عارف ان فيها. فقالوا لها كيف تقولين ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذهب النبي وقال يا رسول الله استخفف لي، فقال انما الصبر عند الصدمه الاولى. ان الصبر بيظهر امتى؟ لما انت تاخذ الخبر في اوله. خدت اول الخبر صبر، سكت صبر جميل، والله المستعان على ما تصنع صبر جميل، عسى الله ان ياتي بهم جميعا انا وجدناه صابرا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يقولوا ان كل اعمال الدنيا لها معايير واضحه الا الصبر. حتى لما تكلموا عن الصيام قالوا لان الصيام صبر، ان كل حسنه عشر حسنه بعشر جليله سبعونات ايه؟ ضعف. انما الصيام قال الا الصوم، فان الله قال انه لي وانا اجزي بيقولوا إن الشيء الوحيد الذي قال الله سبحانه وتعالى أنه يوفيه بغير حساب، يعني مش إن أنا أديت دايس فالدايس ده ممكن يكتب حسنة فالحسنة ممكن تاخد 10 حسنات وانت عندك 10 سيئات يبقى انت كده ايه ما عندكش. لا ده إنما الصبر اللي هو واحد يصدم بالصبر ده أحيانا بيكون على السيارة وأحيانا يكون على أحيانا يكون الصبر على الطاعة، يقول لك الصبر على الطاعات أو الصبر على الأقدار، إن واحد صبر عن أو صبر عن المعاصي، إن الصبر له جزاء، جزاء إيه؟ بغير حساب، مش حاجة، سواء كتير. فقال إنا وجدناه صبرا، كلمة وجدناه صبرا إن أحيانا يا جماعة البلاء بينزل فقط ليبتلي الله صبرا. فإذا أنت إيه لم تكن صابرا ينزل بلاء إيه؟ آخر ليه؟ ليبتلي الله صبرك. يقول له أنت واثق في ربنا لحد فين؟ قال له إلى مدى حدود، إلى ما لا حدود، أنا عندي ثقة عظيمة جدا في الله. قال له فعلا مختبر؟ وعند أول مشكلة عند أول مشكلة أما عامل إيه؟ ما عادش بيصلي. ليه ما عادش بيصلي؟ قال لك أنا موضوع صعب، أنا اللي بيصلي بيتاخد بجد والله. فين بقى الثقة التي لا حدود لها؟ راحت فين؟ ما عادش بيجي الجامعة أصلا. فين الصبر على الطاعة؟ إن الله سبحانه وتعالى ابتلى أيوب ليرى أيوب الصبر، فقال الله إنا وجدناه صبيرا نعم العبد أيوة كأنها تفاوض بين الأباب يكون بشيئين الصبر والأوبة. إنه أواب، يعني أواب يعني أواب كثير الرجعة، يعني كثير الرجعة يعني كل ما تحصل له مشكلة بيعمل إيه؟ يا رب، يعني دائما يرجع إلى الله. خلينا ناخد قاعدة كده، إحنا قلنا الصبر ده كان سبب في تيسير وفرج على أيوب في مشكلة، صح؟ الصبر ده كان سبب في تفريج مشكلة على أيوب اللي هي مشكلة إيه؟ مشكلة النزع يا جماعة والحنف. الصبر ده مش مركزين ليه؟ الصبر كان سبب، كان سبب في تفريج الكوبة على أيوب اللي هو مشكلة إيه؟ الحنف. العبادة كان سبب في تفريج هم على أيوب اللي هي اللي هي مشكلة إيه؟ المرض، المرض والرزق والأهل. يبقى اللي عايز رزق وأهل وصحة يعمل إيه؟ يكثر من العبادة. اللي عنده مشاكل مش عارف يحلها إزاي يعمل إيه؟ يصبر. آخر حاجة هنقول عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي الله إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة فرفضه القوي والبعيد إلا رجل من إخواني كان من أخص إخواني له كان يهدواني عليه ويرحم. فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنب أحد ولا على العالمين. قال له صاحبه وما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحم ربه. شوف الناس بتبص ازاي؟ بص بايه؟ بالعطاء الدنيوي. لم يرحم ربه فيكشف النبي. فلما راح اليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال ايوب والله لا ادري ما تقول غير ان الله عز وجل يعلم اني كنت امر على رجلين يتنازعان فيصحبان الله سبحانه وتعالى فارجع الى بيتي فاكفر عنهما. يعني اثنين متخانقوا في الشارع فواحد بيقول له والله ما حصل والتاني بيقول له والله حصل. سيدنا ايوب الموقف ده يحرك قلبه ان ازاي الله يذكر واحدهما كاذب واثنين بيحلفوا. فكان بيقول انا الله يعلم ان انا لما كنت اروح البيت ما كنتش اعرف انام لذكر الله سبحانه وتعالى بيقين. فكنت بعمل ايه؟ كنت اروح اكفر يعني ادفع كفاره عن هذا اليمين الباطل لان احدهما كذاب. كان بيعمل كده ليه؟ هو ما حلفش اصلا تعظيما لامر الله حتى لا يذكر الله في غير حق. فقال والله إن الله يعلم أني كنت أمر على رجلين يتنازعان فيسكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. أحيانا يعني الناس لما تذكر ربنا الناس بتتسافل تتكلم بأسلوب لا ينبغي أو لا يليق مع الله. نحن ينبغي أن إذا تكلمنا على أن نعظم الله حتى في الألفاظ الإنسان لما يتكلم عن ربنا لازم أن هو يختار الألفاظ اللي يتكلم فيها عن الله. ما تيجي تتكلم تقولش ربنا عايز يقول ربنا يريد. إن كلمة عايز ده أنا وأنت عايزين من العوض الحاجة الله لا يحتاج. حتى وإن كان المعنى معروف إنك تريد إن الله يريد لكن حتى في اللفظ إن ينبغي الإنسان يتأدب مع ربه لما يتكلم عن الله ما لا ينسب الله إلا كل عظيم وإلا كل جليل. أن الله ملك السماوات والأرض عظيم السماوات والأرض له الجلال والإكرام. قال وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجع فلما كان ذات يوم أفضلت عليه فأوحى الله إلى أيوب أكل بوجهك هذا مغتسل بارد وشراب فاستطفأته واحد تعمل حاجة ورجعت لقت واحد تاني قاعد شكله حلو وجسمه قوي مين ده؟ قالت يا هذا كان هناك هنا نبي من نبياء الله رجل صالح ابتلي أين هو؟ هو عرفه وهي ما عرفتوش لأن شكله تغير ودلالة ذلك على أنها معجزة. الله سبحانه وتعالى فجل الأرض من تحت أيوب وأنزل السماء من فوق أيوب ولم تمطر على الإطلاق على مدى التاريخ السماء ذهبا ولا فضة إلا على أيوب. الله أنزل له سحابة ذهب وفضة ففجأة لقيت واحد مع كنوز سحابة مطر ذهب وسحابة مطر فضة وواحد شكله قوي وجميل. فقالت يا هذا كان هاهنا نبي من أنبياء الله رجل مبتلى طال به المرض أين هو؟ فهو طبعا بصلها كده هو عدمه هي ايه؟ معرفتوش قال فاستطأته فتلقته تنظر فأقبل عليها فتذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان عليه. فلما رأته قالت أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ ثم نظر إليه وقال والله ما رأيت رجل أشبه به منك إذ كان صحيحا. فقال أنا أيوب أنا هو. وكان له أندران أندران يعني معيتين كبار وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين. شوفوا الصبر بجيبه شوفوا الأوفة والعبادة بجيبه شوفوا طاعة الله الصبر على أقدار الله سبحانه بجيبه. قال الله سبحانه وتعالى فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت عليه ذهبا ولما كانت على الأندر الآخر أفرغت عليه ورقة اللي هو الفضة حتى صار خير الله فجعل أيوب يحمي في ثوبه يعني الوعيتين بتوعه ايه وفضل هو ياخذ ايه ياخذ الهدوم بتاعته. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيوب أنا شبع قال له انت مش شبع يعني انت ما كنتش لاقي الآن لما صبرت على قضاء الله ولما رضيت بالله ولما أوت إلى ربك ملأ الله لك وأنزل لك سحابا فيه ذهب وفضة فما بالك لا ترضى. فقال أيوب كلمة يعني لو عدت فكرها كده فانظر كيف كانت علاقة هؤلاء بربهم. قال يا رب لا غنى لي عن بركتك. قال يا رب أنا مش عايز الفلوس ما أنا أنفقها إنما أنا فرحان إنها من عندك. واحد بيحب حد انظروا كيف يتعامل مع ربي إنه يحب الله سبحانه وتعالى. فقال يا رب ليس لي غنى عن بركتك ولا عن رحمتك. قال يا رب أنا فرحان إنها من بركتك ومن رحمتك. طبعا عطاء الله كله بركة لكن ما هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يرزقه هذه السحابة التي فيها ذهب وفضة لكن كل خير من عند الله أيضا. لكن هنا هذا عطاء مخصوص أحيانا أنت تبتلى ثم يفتح الله لك بابا مغلقا لم يكن ليفتح لأحد قبلك. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فلما وجده الله صابرا أثنى الله سبحانه وتعالى عليه أيهما أعظم أن يرزق أيوب الذهب والفضة أم أن يأخذ أيوب المال والأهل وترد إليه صحته أم أن يثني الله على أيوب أنه نعم العبد؟ إن تخيل أن الله يباهي الملائكة بيقول انظروا إلى هذا العبد أيوب نعم العبد. لماذا؟ لأنه صبر على رضا الله. خد بالك إن المشهد في الدنيا غير المشهد في السماء. يعني المشهد في السماء نعم العبد، المشهد في الدنيا مسني الظلم، مسني الشيطان، ذهب أهله، ذهب ماله، عليه ديون، عليه نذر لا يوفيه، لا يعرف كيف يوفيه. في المشهد في الدنيا اللي هبص عليه الراجل قال له إيه؟ قال له والله ده قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. والمشهد في السماء نعم العبد إنه أواب. فعلينا أن ننظر دائما إلى نظر الله سبحانه وتعالى، وننظر دائما أن الله يرضى عنا، أن الله يسخط علينا. لا يهم هل رضي الناس أم لم يرضى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس أسخط الله عليه وأسخط عليه مزيدا. لا ينبغي الإنسان يبقى دائما أهم حاجة أن هو يكون نعمة الرجل عند القوم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الإيمان وكيف ينزع الإيمان، قال حتى أن الناس يتبايعون ويشترون فيقولون في مكان ما ما أجمله ما أجلده وليس في قلبه حبة خردل من إيمان. إن الناس بتصبح معاييرها بتختلف، حتى أن هو بقى بيعظم فلان وبيضع فلان على معايير الدنيا ليس على معايير الشرع التي أمر الله سبحانه وتعالى نبي الله أيوب. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله، وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبر قصة النبي الله أيوب عليه السلام، وأثنى الله سبحانه وتعالى على أيوب في عدة أشياء، في نداء أيوب لربه وحسن أدبه مع ربه، في صبر أيوب على قضاء الله، في عبادة أيوب وحسن صبره في ربه، في اجتهاد أيوب وحب أيوب لله سبحانه وتعالى، وكيف أن أيوب عليه السلام لم يسنيه المرض. إن أحيانا يقول لك أصلا مريض، إن أحيانا يقول أصلا أخناني أو أن أشغلني عن الطاعة الأموال، أو أشغلني عن الطاعة الضيعات، أو أشغلني عن الطاعة المرض، أو أشغلني عن الطاعة الهموم. أثنى الله على أنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن ينشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى ولا عن دعوة الله سبحانه وتعالى مهما كانت الظروف. فأيوب عليه السلام وهو مبتلى يذكر الله سبحانه وتعالى فلا نسجد إلا والله فيه عمودية، وما من وقت إلا والله فيه عمودية، وما من بلاء إلا والله فيه عمودية. مهما كان البلاء لله في هذا البلاء عمودية. لذلك نقف مع قول أجل إنا وجدناه صابرا، فكيف لو طلع الله على قلوبنا كيف سيجزينا؟ هل سيجزينا الله من الصابرين؟ هل سيجزينا الله من الشاكرين؟ هل سيجزينا الله من الذاكرين؟ هل سيجزينا الله من العابدين؟ هل سيجزينا الله من أولي الألباب؟ هل سيجزينا الله من أهل حسن الظن بالله؟ أم سيجزينا الله من أهل الغفلة ومن أهل البعد عن الله سبحانه وتعالى؟ أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر.